الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، متى يصلى على الغائب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه المسألة فيها فرعان. الفرع الأول، هل تجوز الصلاة على الغائب أصلاً؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الحق في هذه المسألة هو الجواز والمشروعية، وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. فإن قلت: أوليس هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: ليس من خصوصياته، بل أمته معه في هذا الحكم، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الخصائص التوقيف على الدليل، وليس هناك دليل يدل على خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الغائب. ويدل على ذلك قول أبي هريرة: فخرج بهم إلى المصلى وصف بهم. فإذن هذا دليل على أنهم صلوا على النجاشي صلاة الغائب، فلو كانت صلاة الغائب من خصوصياته لما خرج بهم ولما صف بهم ولما صلى بهم إماما على النجاشي رضي الله عنه. فالحق الحقيق في هذه المسألة هو أن صلاة الجنازة على الغائب مشروعة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته تبعا. المسألة الفرع الثاني، أي غائب يصلى عليه؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والخلاف مبني على العلة التي من أجلها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي. فمن أهل العلم من قال إن العلة لأن النجاشي مات في بلد لم يصلى عليه فيه، وبناء على هذا التعليل عندهم قالوا: لا تشرع صلاة الجنازة على الغائب إلا إذا مات الإنسان المسلم في مكان لم يصلي عليه فيه أحد. والعلة الثانية قالوا: لأن النجاشي كان له دور عظيم في الإسلام في نصرة المسلمين وحمايتهم ونفع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالحفظ ومنعهم من الكفار ممن أرادهم بالأذى. وبناء على هذا التعليل قالوا: يصلى على الغائب إذا كان له دور في الإسلام عظيم، سواء كان دور ملك صالح أو مال انتفع المسلمون به أو عالم انتفع المسلمون بعلمه، فمن كانت له مكانة عظيمة في الإسلام فيصلى عليه إذا مات، ولو مات في بلد صلي عليه فيه. فأنت ترى أن العلماء قد اختلفوا على قولين بناء على هذين التعليلين. فإن قلت: وما الراجح عندك أنت؟ فأقول: القول الصحيح عندي أن العلتين جميعا مقبولة معمول بهما، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم إذا علل بعلتين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. فإذا مات الإنسان في بلد لم يصلى عليه فيه فيشرع الصلاة عليه، وإذا مات من له دور عظيم في الإسلام ونفع كبير للدين فإنه يشرع الصلاة عليه صلاة الغائب حتى وإن صلي عليه. وكلا العلتين برهانها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لعظم نفعه للإسلام والمسلمين، ولأنه مات في بلد لم يصلى عليه فيه. فهذا هو الراجح عندي إن شاء الله، والله أعلم.